شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث أبي روح الكلاعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي روح الكلاعي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها سورة الروم فلبس بعضها فقال إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل قوم يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت شبيبا أبا روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ بالروم فتردد في آية فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. حديث طارق بن أشيم الأشجعي أبي مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقوم من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال أبي حدثنا به يزيد بواسط وبغداد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي حدثنا يزيد بن هارون ببغداد أخبرنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب أصحاب القتل. قال أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاه الإنسان يقول كيف يا رسول الله أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وقبض أصابعه الأربع إلا الإبهام فإن هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك. قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي طارق بن أشيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وهو يقول هؤلاء يجمعن لك خير الدنيا والآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى أبو بشر البصري الراسبي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال سمعت أبي وسألته فقال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران. حديث عبد الله اليشكري عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن عمرو بن حسان يعني المسلي قال حدثنا المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال دخلت مسجد الكوفة أول ما بني مسجدها وهو في أصحاب التمر يومئذ وجدره من سهلة فإذا رجل يحدث الناس قال بلغني حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فاستتبعت راحلة من إبلي ثم خرجت حتى جلست له في طريق عرفة أو وقفت له في طريق عرفة قال فإذا ركب عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بالصفة فقال رجل أمامه خل لي عن طريق الركاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحه فأرب ماله فدنوت منه حتى اختلفت رأس الناقتين قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار قال بخ بخ لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة افقه إذن تعبد الله عز وجل لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان خل طريق الركاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن يونس قال سمعت هذا الحديث من المغيرة بن عبد الله عن أبيه نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن المغيرة عن أبيه قال انتهيت إلى رجل يحدث قوما فجلست فقال وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمنى غاديا إلى عرفات فذكر الحديث فقلت يا رسول الله خبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك خل عن وجوه الركاب. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتي هذه حسبت قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة له حمراء مخضرمة فقال هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. حديث مالك بن نضلة أبو أبي الأحوص رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار فقال هل لك مال؟ قلت نعم قال من أي المال؟ قال من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الشاء والإبل قال فليرى نعم الله وكرامته عليك فذكر نحو حديث شعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال هل لك مال؟ قال قلت نعم قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم فقال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك ثم قال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك قال نعم قال فإنما آتاك الله عز وجل لك وساعد الله أشد وموسى الله أحد وربما قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك قال فقلت يا رسول الله أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم أقريه قال اقره حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من مال؟ قال قلت نعم من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل ومن الخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله عز وجل خيرا فليرى عليك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن التيمي قال حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشيف الهيئة فقال هل لك مال؟ قال قلت نعم قال فما مالك؟ فقال من كل المال من الخيل والإبل والرقيق والغنم قال فإذا آتاك الله عز وجل مالا فليرى عليك فقال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطعها أو تقطعها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك قال قلت نعم قال كل ما آتاك الله عز وجل لك حل وساعد الله أشد وموسى الله أحد وربما قالها وربما لم يقلها وربما قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك قال قلت يا رسول الله رجل نزلت به فلم يقرني ولم يكرمني ثم نزل بي أقريه أو أجزيه بما صنع قال بل اقره حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشعث سيء الهيئة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك مال؟ قال من كل المال قد آتاني الله عز وجل قال فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن ترى عليه حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد يعني إسماعيل عن أبيه قال دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال ادنو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث رجل: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء يعني بن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عطاء عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خاله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أشياء فسأله فقال: أعشرها؟ فقال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من بني تغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. حديث رجل من أصحاب بدر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوسا قال: أخبرني رجل من أصحاب بدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوس بن قيس وكان قاص العامة بالكوفة قال: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. قال شعبة: فقلت: أي مجلس تعني؟ قال: كان قاصا. حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب قال حدثني نفر من أهل البصرة منهم الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. حديث عمرو بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم قال خالد الحذاء أخبرني عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: كان تأتينا الركبان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستقرئهم فيحدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي أمكم أكثركم قرآنا. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر. ثم قيل يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، فلما كان بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. حديث رجل لم يسمى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا سعد يعني بن أوس العبسي عن بلال العبسي قال أخبرنا عمران بن حسين الضبي أنه أتى البصرة وبها عبد الله بن عباس أميرا، فإذا هو برجل قائم في ظل القصر يقول صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله لا يزيد على ذلك، فدنوت منه شيئا فقلت له لقد أكثرت من قولك صدق الله ورسوله، فقال أما والله لئن شئت لأخبرتك، فقلت أجل، فقال اجلس إذن، فقال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة في زمان كذا وكذا، وقد كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما، فلحق به فقال إنك قادم المدينة وإن ابن لنا قد لحق بهذا الرجل، فأته فاطلبه منه، فإن أبى إلا الفداء فافتده. فأتيت المدينة فدخلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله إن شيخان للحي أمراني أن أطلب ابن لهما عندك، فقال تعرفه؟ فقال أعرف نسبه، فدعا الغلام فجاء، فقال هو ذا فأت به أبويه، فقلت الفداء يا نبي الله، قال إنه لا يصلح لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل، ثم ضرب على كتفي، ثم قال ألا أخشى على قريش إلا أنفسها؟ قلت وما لهم يا نبي الله؟ قال إن طال بك العمر رأيتهم ها هنا حتى ترى الناس بينها كالغنم بين حوضين، مرة إلى هذا ومرة إلى هذا، فأنا أرى ناسا يستأذنون على ابن عباس، رأيتهم العام يستأذنون على معاوية، فذكرت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي عمرو بن حفص بن المغيرة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد وهو أبو شجاع قال سمعت الحارث بن يزيد الحضرمي يحدث عن علي بن رباح عن ناشرة بن سمي اليزني قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في يوم الجابية وهو يخطب الناس إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسمه له، ثم قال بل الله يقسمه، وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 إلا جويرية وصفية وميمونة، فقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر ثم قال إني بادئ بأصحاب المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا، ثم أشرفهم، ففرض لأصحاب بدر منهم 5,000، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار 4,000، ولمن شهد أحدا 3,000، قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد، إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان، فنزعته وأمرت أبا عبيدة بن الجراح. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله ما أعذرت يا عمر بن الخطاب، لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. فقال عمر بن الخطاب: إنك قريب القرابة حديث السن، مغضب من ابن عمك. حديث أبي النعمان الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو النعمان عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري عن أبيه عن جده، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتحلوا بالإثمد المروح، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير، قال: حدثني نحاز بن جدي الحنفي عن سنان بن سلمة أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت يوم خيبر، وكان فيها لحوم حمر الناس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام وهمام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة، فاستسقى فقيل: إنها ميتة، قال: زكاة الأديم دباغه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغها طهورها أو زكاتها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك عن الحسن عن سلمة بن المحبق قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يواقع جارية امرأته، قال: إن أكرهها فهي حرة ولها عليه مثلها، وإن طاوعته فهي أمته ولها عليه مثلها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عبد الصمد بن حبيب ابن عبد الله الأزدي ثم النميري قال: حدثني حبيب بن عبد الله يعني أباه قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن النحاز الحنفي أن سنان بن سلمة أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلحوم حمر الناس يوم خيبر وهي في القدور فأكفئت. حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان يعني النهدي عن قبيصة بن مخارق قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها ثم نادى أو قال يا آل عبد منافاه إني نذير إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فجعل ينادي أو قال يهتف يا صباحاه. قال أبي قال ابن أبي عدي في هذا الحديث عن قبيصة بن مخارق أو وهب بن عمرو وهو خطأ إنما هو زهير بن عمرو فلما أخطأ تركت وهب بن عمرو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني عوف قال حدثني حيان قال حدثني قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال العيافة من الزجر والطرق من الخط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي تحملت بحمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة وقال مرة ونخرجها إذا جاءتنا الصدقة أو إذا جاء نعم الصدقة وقال يا قبيصة إن المسألة لا تصلح وقال مرة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقه حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه وقال مرة رجل أصابته فاقة أو حاجة حتى يشهد له أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أنه قد أصابته حاجة أو فاقة إلا قد حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما كان سوى ذلك من المسألة سحت. حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن كرز بن علقمة الخزاعي قال قال رجل يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ قال أيما أهل بيت؟ وقال في موضع آخر قال نعم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال ثم مه؟ قال ثم تقع الفتن كأنها الظلل. قال كلا والله إن شاء الله. قال بلى والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقرئ على سفيان قال الزهري أساود صبا. قال سفيان الحية السوداء تنصب أي ترتفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز بن علقمة الخزاعي قال قال أعرابي: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله عز وجل بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع فتن كأنها الظلل. فقال الأعرابي: كلا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبد الواحد بن قيس قال: حدثنا عروة بن الزبير عن كرز الخزاعي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، هل لهذا الأمر من منتهى؟ قال: نعم، فمن أراد الله به خيرا من أعجم أو عرب أدخله عليهم، ثم تقع فتن كالظلل يعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه تبارك وتعالى ويدع الناس من شره. قال أبي: وحدثني محمد بن مصعب القرقساني بمثل حديث أبي المغيرة، إلا أنه قال: كرز بن حبيش الخزاعي. حديث عامر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هلال بن عامر المزني عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برد أحمر. قال: ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه. قال: فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه. قال: فجعلت أعجب من بردها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثني شيخ من بني فزارة عن هلال بن عامر المزني عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه. حديث أبي المعلى رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو الوليد هشام قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ابن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها، وبين لقاء ربه عز وجل، فاختار لقاء ربه. قال: فبكى أبو بكر. قال: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه تبارك وتعالى بين الدنيا وبين لقاء ربه تبارك وتعالى، فاختار لقاء ربه عز وجل، وكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: بل نفديك بأموالنا وأبنائنا وآبائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وإخاء إيمان، ولكن ود وإخاء إيمان مرتين، وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. حديث سلمة بن يزيد الجعفي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. حديث عاصم بن عمر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا بكر بن مضر قال: حدثني موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عاصم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم ارتجعها. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى هو بن الطباع قال: حدثنا جرير يعني بن حازم عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن شريح قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه فقال: أما علمت أن الفخذ عوراه؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جرهدا في المسجد وعليه بردة قد انكشف فخذه فقال: الفخذ عوراه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد قال: أخبرني آل جرهد عن جرهد قال: الفخذ عوراه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أبي الزناد عن ابن جرهد عن أبيه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كاشف فخذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطها فإنها من العورة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر قال: حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي أنه سمع أباه جرهدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فخذ المرء المسلم عوراه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرني مالك عن أبي النضر عن زرعة بن جرهد الأسلمي عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فخذي منكشفة فقال: خمر عليك، أما علمت أن الفخذ عوراه؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جرهد جده ونفر من أسلم سواه ذوي رضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرهد وفخذ جرهد مكشوفة في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرهد غط فخذك، فإن يا جرهد الفخذ عوره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي، قال: غط فإن الفخذ عورة. حديث اللجلاج رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا خالد بن اللجلاج أن أباه حدثه قال: بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها: من أبو هذا؟ فسكتت، فقال: من أبو هذا؟ فسكتت، فقال: شاب بحذائها يا رسول الله، إنها حديثة السن، حديثة عهد بخزية، وإنها لن تخبرك، وأنا أبوه يا رسول الله. فالتفت إلى من عنده كأنه يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرا، أو نحو ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكنا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ، ثم رجعنا إلى مجالسنا. فبينما نحن كذلك، إذا أنا بشيخ يسأل عن الفتى، فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه، فجئنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا جاء يسأل عن الخبيث. فقال: مه، لهو أطيب عند الله ريحا من المسك. قال: فذهبنا فأعناه على غسله وحنوطه وتكفينه، وحفرنا له، ولا أدري أذكر الصلاة أم لا. حديث أبي عبس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عباية بن رافع بن خديج وأنا رائح إلى المسجد إلى الجمعة ماشيا وهو راكب، قال: أبشر، فإني سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمهما الله عز وجل على النار. حديث أعرابي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي، سمعه منه عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. حديث رجل عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني أبو النضر عن رجل كان قديما من بني تميم، كان في عهد عثمان رجل يخبر عن أبيه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اكتب لي كتابا ألا أؤاخذ بجريرة غيري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لك ولكل مسلم. حديث مجمع بن يزيد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن يزيد الأنصاري، فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فقال الحالف: أي أخي، قد علمت أنك مقضي لك، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة. قال ابن جريج: قال عمرو: أنا نظرت إلى ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحالف: أي أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبه، فقال لي عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يزيد بن عياض عن يزيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جارية عن مجمع بن يزيد بن جارية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله عز وجل دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خير التابعين أويس القرني. حديث معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقة ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنة واشق بمثل ما قضى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبي الحسن على معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحتجم 18 فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. حديث بهيسة عن أبيها رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن منظور بن سيار ابن منظور الفزاري عن أبيه عن بهيسة عن أبيها قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بينه وبين قميصه، قال: فقلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كهمس قال: سمعت سيار بن منظور الفزاري قال: حدثني أبي عن بهيسة قالت: استأذن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال حدثنا كهمس قال حدثني سيار بن منظور الفزاري عن أبيه عن بهيسة قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل الخير خير لك قال فانتهى قوله إلى الماء والملح قال وكان ذلك الرجل لا يمنع شيئا وإن قل. حديث بن الرسيم عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن الحارث التيمي عن يحيى بن غسان التيمي عن ابن الرسيم عن أبيه أنه قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن الظروف قال ثم قدمنا عليه فقلنا إن أرضنا أرض وخمة قال فقال اشربوا فيما شئتم من شاء أوكى سقاءه على إثم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم أبو زيد عن يحيى بن عبد الله التيمي عن يحيى بن غسان التيمي عن أبيه قال كان أبي في الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فنهاهم عن هذه الأوعية قال فاتخمنا ثم أتيناه العام المقبل قال فقلنا يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فاتخمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا فمن شاء أوكى سقاءه على إثم. حديث عبيدة بن عمرو رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي قال سمعت جدتي ربعية بنة عياض قالت سمعت جدي عبيدة بن عمرو الكلابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء قال وكانت ربعية إذا توضأت أسبغت الوضوء. حديث جد طلحة الإيامي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا ليث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة قال القذال السالفة العنق. حديث الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن الحارث بن حسان البكري قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رايات سود وسألت ما هذه الرايات فقالوا عمرو بن العاص قدم من غزاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسان قال مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بني تميم قال فقالت أين تريدون؟ قال فقلت نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاحملوني معكم فإن لي إليه حاجة قال: فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا راية سوداء تخفق، فقلت: ما شأن الناس اليوم؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل الدهناء حجازا بيننا وبين بني تميم فافعل، فإنها كانت لنا مرة. قال: فاستوفزت العجوز وأخذتها الحمية، فقالت: يا رسول الله، أين تضطر مضرك؟ قلت: يا رسول الله، حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصما. قال: قلت: أعوذ بالله أن أكون كما قال الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قال الأول؟ قال: على الخبير سقط، يقول سلام هذا أحمق، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: على الخبير سقط. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيه، يستطعمه الحديث. قال: إن عادا أرسلوا وافدهم قيلا، فنزل على معاوية بن بكر شهرا يسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان، فانطلق حتى أتى جبال مهرة، فقال: اللهم إني لم آت لأسير أفاديه، ولا لمريض فأداويه، فاسق عبدك ما كنت ساقيه، واسق معاوية بن بكر شهرا، يشكر له الخمر التي شربها عنده. قال: فمرت سحابات سود، فنودي أن خذها رمادا رمددا، لا تذر من عاد أحدا. قال أبو وائل: فبلغني أن ما أرسل عليهم من الريح كقدر ما يجري في الخاتم.